Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طيب إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan pada pelajaran ke-47 di kitab Aisyar. Ini masuk pada bab sukun di berbagai huruf yang disifati dengan sifat-sifat yang telah disebutkan pada pelajaran sebelumnya. Nah, kali ini kita masuk pada sukun di huruf-huruf yang disifati dengan rakhawah dan huruf-huruf istifal. Yani mengucapkan huruf-huruf tersebut mendatar, ya. Tidak nanti seperti pada huruf yang terdapat pada isti'la. Nah, ada catatan di bawah karena nanti huruf-huruf yang bersukun itu ditemui setelah huruf yang sebelumnya diharokati dengan dhammah, maka diingatkan bahwasannya ketika mengucapkan huruf-huruf itu dalam keadaan sukun, keadaan bibir tidak mengikuti huruf yang berdhammah ya sebelumnya. Seperti pada kalimat yang kedua di sini, misalnya kalimat mufqalah, maka tidak dibiarkan ketika menyebutkan sa yang bersukun terpengaruhi dengan mim yang di dhammah, mus misalkan, tidak mus qalah tapi mus, kembali ke posisi yang aslinya ya, sa'as ya. Mus nah, jadi tidak mus tidak dibiarkan seperti itu. Nah, kita baca bersama-sama. Af, ah, al, az, as, ash, as, ah, us, uh, uz, uz. Nah, jadi pada huruf-huruf tadi as biasa seperti tadi as, us, ya. Nah, as qala, mufqalatun, mithqalan, ahmilu, yuhmadu, sihrani, azhaba, tazkiratun, idh qala, azka, tazdari, أزواجا أسرى Tasmiyata. Tasmiyata. Ishaq. Ishaq. Ashhadu. Ashhadu. Tushriku. Tushriku. Ashtatan. Ashtatan. Ahda. Ahda. Tahlukati. Tahlukati. Ahluna. Ahluna. Aslaha. Aslaha. Tufsidu. Tufsidu. Afwajan. Afwajan. Baik. Nah, itu ya, huruf-huruf tersebut semuanya kita usahakan tidak dengan pantulan, karena dia tidak disifati dengan qalqalah. Fadhal dari itu. Asqala. Asqala. Ulangi. Asqala. Enggak datang jangan. Ulangi. Asqala. Nah. Musqalatun. Misqalan. Ahmilu. Yuhmadu. Sihrani. Adhaba. Tadhiratun. Irqala. Adga. Tadzari. Adwajan. Hasra. Tasmiyata. Ishaq. Ashhadu. Tushriku. Ashtatan. Ahda. Tahlukati. Ahluha. Ahluna. Aflaha. Tufsidu. Afwajan. Nah, terus mas. Asqala. Musqalatun. Sa mus. Musqalatun. Misqalan. Ahmilu. Nah. Yuhmadu. Sihroni. Sihroni. Alhaba. Zadkiratun. Idhqala. Asa. Tastari. Aswajan. Aswajan. Aswajan. Asra. Tasmiyata. Ishaq. Ashhadu. Tushriku. Ashtatan. Ahda. Tahlukati. Ahluna. Aslaha. Tufsidu. Afwajan. Nah, terus. Asqalat. Musqalatun. Isqalan. Ahmilu. Tuhmadu. Yuh. Yuhmadu. Shifrani. Adhaba. Tadhkiratun. Idhqala. Adhka. Adhari. Adwajan. Azwajan. Asbar. Tasmiyata. Ishaq. Ashhadu. Tushriku. Ashtatan. Ashtatan. Ahda. Tahlukati. Ahluna. Nah. Ahluna. Aflaha. Tufsidu. Afwajan. Afwajan. Nah. Terus. Asqala. Misqalatun. Misqalan. Ahmilu. Yuhmadu. Sihrani. Adhaba. Tadhkiratun. Isqala. أجبا تجبري أزواجا أصا تسمية إسحاق أشهد تشرك أشتاتا أهدى تهلكتي أهلونا أصلح تفسد أفواجا مثقلة مثقلة أحمل يحمد سحران أذهب أذكرة إذ قال أذكى تجدري أزواجا أسرى تثنية إسحاق أشهد تشرك أشتاتا أحجى تخلقك أهدونا أهلونا أفلح تفسد أفواجا تَسْمِيَةَ إِسْحَاقَ أَشْهَدُ تُشْرِكُ أَشْتَاتًا أَحْدَى تَحْلُكَتِ أَحْلُنَا أَحْلُنَا لُو أَحْلُنَا لُؤْنِيَ أَحْلُنَا أَحْلَهَا أُسْتِدُ أفواجاً. أثقل مثقلة مثقالاً أحمل تحمد يحمد سحراني أذهب تذكرة إذ قال أتى تدري أزواجاً أسرى تثنية إسحاق أشهد تشرك أشتاتا أهلا تحذكة أهلون أفلح تفسد أفواجا مثقلة أحمل يحمل سحراني أذهب تذكرة إذ قال ذأنيا tidak memantul تذكرة تذكرة Iz itu ada tanggul iz qala kayak tadi. Iz qala. Nah itu. Azka azdari azwajan asroya asro asro asmiyata ishaqo ashhadu أشهد تشرك أشتاتا أشتاتا أهدى تهلكتي أهلونا أصلح تفسد أفواجا نعم طيب بشاء برن برن أثقل مثقلة مثقالا أحمل يحمل السحران أذهب تذكرة إذ قال أزكى تزدري أزواجا أسرى تسمية إسحاق أشهد تشرك أشتاتا أهدى تهلكة أهلنا أفلح تفسد أفواجا. Nah, jadi huruf-huruf ini sekali lagi tidak ada sifat memantul, ya. Dan memang rawan pada huruf-huruf seperti za, ya, atau fa, ya, kadang terdengar aflaha atau kadang terdengar iz. Nah, ada iz. Yang benar tidak ada seperti itu, tapi mengalir, ya, seperti huruf-huruf yang lainnya. Azhaba tazkiratun iz qala, itu huruf-huruf yang bukan termasuk huruf qalqalah. Selanjutnya masih sama sifat huruf-huruf rakhawah, tapi ini na'am rakhawahnya disertai dengan isti'la. Akhraja yukhriju ikhrajan akhriju aslaha yuslihu islahan aslihu azna tuhmidu tawliduna تغشى أظهر تضمأ يظلمون يظهر. نعم. مخمصة مختوم تخشون تخرجون مصفوفة يصدفون مغلوب مغلولة أظلم تظلمون يخلف يخشون أخلد يغفرون أغرينا يغلبون مغرم يصلون أصطفى مصطفين مصطفين مصطفين أخرج أصلح يصلح إصلاحا أصلح أغنى تغلب تغلبون تغشى أغتر تدمع يظلمون يظهر مخمصة مختوم تخشون تخرجون مصفوفة يصلحون مغلوب مغلولة أظلم تظلمون يخلف يخشون أخلد يغفرون أرينا يغلبون نظرم يصلون أصطفى مصطفين. أخرج يخرج إخراجا أخرج أخرج أصبح يصبح إصباحا أصبحوا أغنى تخفضوا أغفضون تغشى أظهر تطمع يكذبون. تنبه panjang تغمع تطمع تطمع يكذبون يذكر مخمطة مخدوم تخشون تخرجون مخطوطة يسبحون مغلوب مغلولة أظلم تظلم تخلف يخشون أخلد يغفرون أخرين يغلبون مصطم يسرون أصطفى مصطفين. أخرج يخرج إخراجا أخرج أصلح يصلح إصلاحا أصلح أغنى تغمض تظلمون تغشى أظهر تظمع تظلمون يظهر مخمصة. Awas, tidak ada panjang. Tawma'u. Dari tawma'u ulangi. Tawma'u. Tawma'u. Tawma'u. Itu wawu adalah tempat berdirinya hamzah. Ya. Kemudian alif dikasih tanda bulatan kecil. Itu artinya tidak dipandang. Jadi tidak ada yang panjang di situ. Tawma'u. Ya. يظلمون يظهر مخمصة مخطوم تخشون تخرجون مخطوطة يصدفون مغلوب مغلولة أظلم تظلمون يخمق يخشون تخلد يغفرون أغرينا يغلبون مغرم يصلون أصلفا مصطفين. أخرج أخرج يخرج إخراجا إخراجا أخرج رأني أبدا أخرج أصلح يصلح إصلاحا أصلح أخنا تخمد تحلبون تخشى تظهر تدمع يلزمون يذكر مخمصة مخمصة مخ طوبن راح شونا طوب رجونا مخوفاتن يصفونا مخلوبن مخلوبن أظلموا تظلمونا يخلفوا يخشى يخشون أخلد يخفرون أخروين أخروين يخلبون محرم يصلون أصطفى مصطفين أخرج يخرج إخراجا أخرج أسلها يسلك إسلاها أسلها أولا يسلك تبمدون تنقشا أكثر تدمأ يدمون يظلمون يظهر نفط نخ نخ نخ نخ نخ نخ نخ نخ نخ نخ شونا تخرجون مسقوطة نص نص نص ص نص نص ص نص نص نص ص ص لمن الص هذا استعلاء so, nah, so hampir sami, cuma lidah ikut naik yang so mouth mouth ufatun coba, baik nanti dilatih coba. أتلمون يخشون أخلد يبصرون أبصينا أبصينا يبصرون مغتمين يشلون أصطفى مصطفين أخرج يخرج إخراجا أخرج أصلح يصلح إصلاحا أصلح أبدا تبعدوا تغربون تغشى أزهر أزهر تجمأ تظلم تظلمون تزهر محرفة مختوم تخشون تخرجون مكفوفة تسبقون مغلوب مغلولة أزلم تزلمون يخلق أخشون أحرد يغفرون أغرين يغربون أغرم يسلون أصطفى مصطفين أخرج يخرج إخراجا أخرج أصلح يصرخ إصلاحا أصرخ أظلم تظلم تظلمون تغشى أظهر أظهر Terus, khas. Teruskan. Masuk. Teruskan. Ya. Sekian kalinya ana dengar dari Afwan, khabar Allah dari lidah Jawa itu ya, yang ro itu sekarang susah ke apa ya, seperti mau ke ha itu di luar, bukan di sini. Ana dengar seperti itu, kayaknya sudah enggak bisa dirubah itu. Nah, enggak tahu bisa dirubah apa enggak, kalau bisa usahakan ya. Mal kadang-kadang tadi mah ya, mahlubun ya. Mahlubun mahlulatun ya. Dan sepertinya yang susah huruf so juga ya, itu emang harus sering di apa, dikeluarkan ya, dilatih. Jadi kita baca bersama-sama. Contoh akhraja, akhraja. Terus yukhriju, ikhrajan. Ukhriju, aslaha. Yuslihu, islahan. Aslihu, azna. Tughmidu, taghlibuna. Taghsha, azhara. Taghma'u, yazlimuna. Yuzhiru, mahmasatun. Makhtumun, tafshalna, tukhrajuna, masrufatun, yasbifuna, maghlubun, maghlulatun, azlamu, tuzlamuna, yuklifu, yakhshalna, akhlada, yaghfiruna, aghlayna, يغلبون مغرم يصلون أصطفى مصطفين. نعم. Itu sukun pada huruf-huruf yang ada sifat isti'la ya. Masih ada beberapa huruf yang bersukun ya. Kita cukup menurut insya Allah sampai di sini untuk pelajaran sore kita hari ini. Ya. Insya Allah kita lanjut pada huruf dairi ya, masih pada huruf-huruf yang disukun. نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك